مستمعي الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة أو في هذه الفترة من محافظة طرطوس. طبعا تعودنا في برنامج بابيك طرطوس كل يوم أحد أن تكون الفقرة الأولى هي فقرة الأمثال الشعبية، واليوم خصصنا هذه الفقرة للحديث حول الأمثال الشعبية التي أقيلت في شهر تشرين. وطبعا دائما بيكون معنا الباحث في التراث والأمثال الشعبية السيد نبيل عجمية. مساء الخير. الله يسعد مساكم بكل خير ست صباح. يعطيك ألف عافية. الله يسلم ديادك يا رب. على اليوم بدنا نحكي عن الأمثال الشعبية التي أقيلت في شهر تشرين. نعم إذا الله رأي. فبحب نحكي بالأمثال ونعرف عن شهر تشرين. تفضل. الحقيقة بنذكر بعض الأمثال أولا. نعم. يقولوا كانوا الأجداد قديما بين تشرين أول وتشرين ثاني صيف ثاني. صيف ثاني نعم. وفي حكمة إشارة إلى الصحة بيقولوا تشرين برد وبيقطع المصارين. بيقطع؟ المصارين. أيوة معناها يعني سيء للصحة. تماما. نعم. وخيار تشرين شمنة ورمينة. يعني ما كويس. شكله حلو بس ما بقى إله طعمي بس. ما نو جيد. أبدا. نعم. وبتشرين ودع العنب والتين. يعني بنهايته. بنهايته. نعم. وفي مثل بيقول أيضا اللي مرتوى من حليب أمه يرتوي من مي التشرين، لأنه مي التشرين بتكون عذبة وباردة ما بقى بدها لا براد ولا شيء. أيوة. وفيه مثل بيقول ما فيه أنقى من قمر تشرين ولا أعتم من غيم كانون. الحقيقة نعم. والبنت الجميلة الحلوة كان يقول له ما شاء الله مثل قمر تشرين، لأنه نعم. يكون القمر بأجمل حالاته. نعم. وأيضا كمان فيه بشهر تشرين يعني تصفر أوراق الشجر وتسقط الخمائل وتصبح عارية، وقد شبه الناس هذه الحالة بموت الإنسان فيقال هرت وراقه يعني موت. نعم. وفي تشرين أيضا يقال هرهر ورق الأصفار وطل البصل الأخضر. طل البصل الأخضر. الأخضر لأنه هلا موسمه. نعم. الحقيقة ومعنى شهر تشرين هو من الكلمات السريانية، كان يقال له تشري قديم وتشري حر. نعم. أي السابق واللاحق، ويعني بالعربي البدء أو البداية. نعم. نعم هاي الحقيقة اللي اخترناها اليوم عن شهر تشرين. يا بلبل تشرين يا دندان الهم يا أرغن حزين عم يبكي على الورد عم تشلح ريشان أيضا سيد نبيل. تعودنا كل يوم أحد هيك تعرفنا بإحدى قرى سوريا الحبيبة سواء من الساحل السوري أو غير الساحل. والأسبوع يمكن الماضي أو قبل الماضي كنتم في رحلة وزيارة إلى قرية برشين، فياريت تخبرنا عن هذه القرية، يعني موقع لماذا سميت بهذا الاسم، تعطينا فكرة عن برشين. الحقيقة أول شيء بدي أعطيكي وصف إذا سمحتي. تفضل. فالجبال الخضراء اللي بتحيط ببرشين تزينها مثل ما بتتزين الملكات أو الأميرات. نعم. هذه السفوح الجميلة التي تحتضن هذه القرية الرائعة وتحيط بها من كل جانب ترتفع عن سطح البحر 900 متر. طبعا في بعض المجالات الجبال ترتفع حتى تقريبا 950 أو 980 متر. نعم. وهي تطل على ثلاث محافظات حمص حماه وطرطوس. والشغل الطريفي ست صباح انه تبعد عن حمص بحدود 56 كيلو وعن حماه ايضا 55 كيلو وعن طرطوس ايضا نفس المسافة. نعم. نعم. فالحقيقة طبيعة ساحرة، اساطير تفوق عالم الواقع الى حد انه يصبح اكثر واقعي. هنا تحرس ايضا الجدران الجبلية الشاهقة وتزرع بالتفاح الذي ينتشر على كل الاراضي في هذه القرية. نعم. طريق المؤدي اللي حاب يزوره من كل المحلات، من صافيتا، من طرطوس، من حمص، من مصياف، من حماه، كل الدرب الطرق مثل ما قلنا بتودي على الطواحي. ابدا على الطاحو مثل ما قلت لك ست صباح، تتوسط ثلاث محافظات وتبعد نفس المسافه عن ثلاث محافظات اللي هي طرطوس وحمص وحما. حما نعم. الحقيقة فمثل ما قلنا بساتين تفاح فيها، وبتشتهري أكتر شيء بالتفاح وكروم الدوالي التي يرعاها باخوس، هي في إشارة لإله الخمر عند الفينيقيين، تحكي تاريخ آلاف السنين. ومع ذلك فإنك تستطيع أن تستنطق الأوابد والأحجار لتستخلص منها التاريخ. يكفي أن تقترب من واحد من الأهالي وتستمع إليه لتدرك أن التاريخ ما زال هنا حيا. وبنظرة سريعة إلى الشرق يطالعك جبل التجلي الإلهي. جبل التجلي الإلهي أو دير القديس مار الحي يتوسط أيضا ثلاث قرى، هي مريمين وكف الرام وبرشين. نعم. في برشين كنيسة قديمة للقديس جاورجيوس والتي يعود تاريخ بنائها إلى العام 1889. أما بالنسبة للبرود فهنالك في هذه المنطقة بالذات تشتهر زهرة القرطاسية الجميلة. نعم. هناك بتصير بأرقى أرقى حالاتها القرطاسية. أيوة فعلا هي زهرة جميلة جدا، بس هناك تنمو بشكل رائع غريب من نوعه. نعم. بجوز التربية مناسبة لها أكثر. تماما. نعم. تماما. برشين من أوائل القرى والبلدات السورية التي تحررت من الأمية منذ أوائل السبعينات من القرن الماضي. الحقيقة وصلنا إليها عند 12 ظهرا من يوم الجمعة 6/10/2017، ونردد شعرا ما قاله شاعرها الأستاذ غاندي يوسف سعد في إله قصيدة جميلة جدا، وسمت الضيعة بعد منها بعد القصيدة على اسم اللي سماه هو أيقونة الجبل. نعم. فبيقول فيها: هنا شد الطير ألحانا وأغنية، فعلم الناس قول الحب والغزل، يا قادمين إلى برشين من سفر، حطوا الرحال هنا أيقونة الجبل. حلو. نعم. ومعنى اسم برشين أرامي، وهو يعني ابن القمر. مناخها معتدل صيفا وشتاء، ومثل ما في مجمع فيها مجمع سياحي احتفل فيه للمرة الأولى بالعام 2008 بمهرجان التفاح الأول. الحقيقة وأنا لاحظت إنه ما بيزرعوا إلا كروم العنب والتفاح. والتفاح أولا. نعم. طبعا تحيط بها غابات كالثناء زراعة الدولة، يعني الدولة زراعتها يعني صارت معمرة، صار عمرها 20-25 سنة تقريبا. نعم. إذا تشتغل بزراعة العنب والتفاح وغابات الكستناء. نعم. والحقيقة كانت رحلة ممتعة إلى إحدى مناطق الجمال في سوريا من الجميل. تخبرنا أكثر عن أهل برشين، يعني أهل برشين العادات التقاليد. الحقيقة كما كل الساحل السوري نفس العادات والتقاليد، بس عنده مثلا الزيتون ما بيهتموا هن بزراعة الزيتون، أو يبدو موصل لعندي فبيزرعوا بس التفاح والعنب. نعم. الحقيقة أما العادات السهرات نفسها، بس عندهم نوادي اجتماعية، عندهم ملعب كرة قدم رائع وأتمنى يكون موجود في كل القرى مثله، ونعم يعني سهرات عادية وفيها مغتربين أيضا إلى بلاد المغترب. إذن أهم ما يميز هاي الضيعة الجميلة التي تتوسط ثلاث محافظات، اي توسطها ثلاث محافظات. طبعا في تنانير على الطريق بتنتشر ايضا بتبيع المحمرات وهالاكلات الشعبيه وصفائح الزعتر وغيره وما شاء الله. نعم. نعم. حقيقه هي في مواقع اثريه سياحيه. اكيد اكيد اكيد كل المناطق هناك فيها اثار فينيقيه، وخاصه يعني المدافن القديمه والمزارات يعني كلها تقريبا قديمه جدا. نعم. في كثير مثل القرى الساحل السوري. نعم. نعم. ورودك يا ضيعة بتحلى وقلبي موعود، بشي كم وردة بتسلى وكم نقرة عود. ورودك يا ضيعة بتحلى وقلبي موعود، بشي كم وردة بتسلى وكم نقرة عود. ايدك سهريتنا فوق التل معايدي يا ضيعتنا، ايديها اترك ايدي بسهريتنا، حد بيوت ازرعناكي يا زهرتنا، وعورائك حلو صغيرة تكتب لي وعود. رودك يا ضيعة تحلى وقلبي موعود، شي كم وردة بتسلى وكم نقرة عود. رودك يا ضيعة بتحلى وقلبي موعود، شي كم وردة بتسلى وكم نقرة عود. نعود للحديث مع سيد نبيل عجمي وفقرتنا التالية حول الأغاني والأهازيج في المواسم، وخاصة هلأ في مواسم قطاف التفاح، قطاف الزيتون، وهي عنوان لمحاضرة يمكن بأحد المراكز الثقافية، يمكن بمركز ثقافي بانياس. نعم، يوم الثلاثاء الساعة 11 صباحا إذا أضروا. عندك محاضرة حول هذا الموضوع، حول أغاني وأهازيج المواسم طبعا في الموروث الشعبي السوري. قال لك الأغاني والتراث الجميل اللي كانوا يغنوه سابقا في الماضي، ومثل ما قلت لحضرتك ست صباح، بما أنه نحن الآن بشهر أو بموسم قطاف الزيتون رح نبلش بالزيتون إذا الله. صحيح. فالزيتون يعني مراحل قطف وجني ومتعة حقيقي تسير في النفوس عبقا أصيلا وشزا غنيا برائحة التراب. المهم حيث الإلف والتعاون والمحبة وصوت الصبايا يرتفع شجيا. مثال على دلعونة وعلى دلعونة، زيتون بلادي أحلى ما يكون، زيتون بلادي واللوز الأخضر والميرامية ولا تنسى الزعتر. نعم. وقبيبات السلق لما تتحمر ما أطيب طعمه بزيت الزيتونة، ويا رب تشتي ونلبي الساكي حتى ننسى بردك كانونة. المهم وعلى دلعونة وعلى دلعونة، راحوا بالعتم ما ودعونا، طيري يا روحي وشوفي لي وينون، على علمي بحواش الزيتونة. حلو. وفي أيضا أشوف أتلقت زيتونة، والله سوسحني سود عيونة، وإن كان أهلها ما بيعطونا تازين بتقلى دهباني. يعني هيدي الأغاني كانت تردد. نعم يرددها الصبايا. نعم. وهي مثلا محاورة صغيرة هيك بين فتاة وشاب، بيقل له هو ليكي ليكي يا والو، ليكي عن ذاتك وانصارو، يلعن بيو اللي ردي انت شوف لوين يوصلوا. نعم. فبترد هي اللي بيوصلوا عكروم الزيتون بين الحف وكنكار، وإن شاء الله يوصلوا يعني لما موصلوا. فالحقيقة في مواسم أيضا عندنا كان حصاد القمح. قبل ما قبل ما فاصل صغير قبل ما نحكي عن حصاد القمح. نعم. يمتى يجي الوادي، شقد ناس يحبوا محات مثل حالي، شجرة الزيتون يمتى يجي البالي، شقد ناس يحبون محات مثل حالي. نعم سيد نبيل. أما مواسم حصاد القمح الحقيقة فحدث ولا حرج، فمن الطقوس الجميلة لنقل المحاصيل إلى البيادير والتدرية والتدبين والتسليق وقشر الحنطة وسواها، وصفته الذاكرة الشعبي مرحلة بعد أخرى وتغنى به الموال. يعني كل مرحلة كان لها مجموعة من الأغاني. نعم. مثلا مثال محلها العصفور وتغريده، ومحلى الحاصود المشمر عن زنوده، وعلى جبين العرقان اللولو والمرجان، وعتم الموال وعلى المنزل إيده. هون في أيضا صبية بتعاتبه لحبيبة يعني ما كتير كويس معها، بعدك يا حبيب القلب تبنى، وعن درب الهوى والحب تبنى، حسبتك ذهب تاريق إش تبنى، خفيف وبتطيرك نسمتها. وتقول أخرى يعني بعد سلق الحنطة، ينشد العاشق ويصدح شوفها بتصوي الحبة، قلبي من جوا حبة، ليش خلقتها يا ربا كله تعب من شانك، وشوفها على البير تصويل، عزمتني وقالت حول، ويا رب العشرة طويل أنا وريم الغزلاني. وبعد أن بيسلقوا الحنطة ست صباح. نعم. بعد بيسلقوها وبينشروها على الأسطحة أو مكان نظيف، فبيغني لها أيضا الخيال الشعبي، يشوفها بتجري الجرش جرشة لحمة وعظمة جرش، ولم صاح ديوك العرش كنت بحدة غفياني. حلو. وهناك أغنية غناها الكبار والصغار حقيقة على حد سوى، بتقول أرض جدودنا وأرض بينا، عمرها ما كذبت علينا، عم نعطيها من تعبنا ومن خيراتها عم تعطينا، منزرع حبي بتعطينا مية إن كان صيفية ولا شتوية، وجدة وأمي وعمي. كمان في أغنية يمكن لنصر شمس الدين، عم تغزل تحت التيني على جرش. نعم. البرغل وتلاقيني. عم تغزل تحت التيني وعلى جرش البرغل وتلاقيني. عم تغزل تحت التيني وعلى جرش البرغل وتلاقيني. عمطحاني وحدي نكون سوي ونصير نحكي ونحدي بالسهرية. عمطحاني وحدي نكون سوي ونصير نحكي ونحدي بالسهرية. مطحنة وحدي نكون سوي ونصير نحكي ونحكي بالسهري وش حد ليش شحت شغلني ولا تخليني وحدي بتبكيني. حلوة كمان هاي من الأغاني الجميلة عن جد. هلا ذكرتيني ست صباح بأغنية أيضا طعم. بتقول يا تين الأخضر يا تين اليابس حبيبي الأسمر بالعسكر لابس. حلو. ربي يا ربي تفك المحابي سيجي حبيبي بأول قانونة. نعم. وفي بداية القرن العشرين الماضي كان الشباب يغنوا أيضا لاقيني عكروم التين يم الكندرة الفليني اللي كان طالع نادر فلين هيك جديدي ما كانوا يمشي قبل منها كوتشوك يعني. نعم. لاقيني عكروم التين يم الكندرة الفلين لحظة عينك جوز مرتين كيف منظرتي ترميني. نعم. فمنحكي عن أيضا عن أغاني الإنسان كانوا عايشين على تعرفي على الرعي على الأغنام على البقر على هالمواسم هاي. فالحليب كان كتير مهم بذلك الزمان. حلو. السعيد مثل اللي يقولوا. ألو ست صباح. طب معك أنا معك. ففي أغنية بتقول شوفة تحلب بقراتا إقلام الفضة دياتا وإن شاء الله بتموت حماتا وجوزة يخش اللومان. اللومان طبعا إشارة إلى الحبس. نعم. إيه وشوفة تحلب البقرة بيضة والجمي شقرة. الجمي هي الشعر طبعا شعر الرأس. نعم. وهاتوا الكتاب تنقرأ عربي وتركي وسرياني. حلو. إيه وشوفة تحلب العنزي وكسرت من ظهري خرزي وعدتني وقالت جاية بنت الملعون كذابة. حلو. إيه في أيضا مواسم قطاف التبغ. نعم. فالحقيقة في شاعر أو بالأحرى شاب رجل عنده مرض مطلب منه هيك لباس أو كذا فوعد بسروال جديد كانوا قديما يقلوا له البيس. نعم. فشو بيغني له يبدينا الزم لك قصيدي من أيام الحصيدي بتقول لي يا رجال جيب لي جرة وطاسة جديدة من آخر تشرين وعدها تيجيب لي البيس جديد. نعم. الحقيقة وفيه يا ظريف الطول وحدفني حدك تعبوا اجري من الراكد خلفك ان الله هوان والمولى شلفك تفرمك فرم التتن بالمنكنه. المنكنه هي المنكنه اللي بيفرموا بعد تنتقم يعني بدها تنتقم منه طبعا. نعم. إيه وهون ايضا بالعجين والتنور شوفها تعجن عجينه لولا الحياه تعينا يعني لو ما الخجل والله كنت بروب سعاده. نعم. لما غمزتني بعينه رفرف جفنا الفوقاني. نعم. وشوفها تعجن عجناتها قلام الفضه دياتها يا رب بتموت حماتها يعني هي بيغيروا كمان الشعر مثل بدنا. نعم بيغيروا بعض التعابير. نعم. بليالي الهوى خبزنا خبزنا جبنا طحين بالتنور خبزنا تعال ودوق يا غالي خبزنا قمر خدو ضوى خلف السحاب. نعم. هلا سيد نبيل انت نعم. من وين يعني كيف يعني بتجمع هيدا الاغاني؟ الحقيقه ست صباح كل ما رحنا على ضيعه بنشوف الكبار بالعمر فبنسمع من هين بنسجل عن هين بنرجع على الكتب يعني بتعرفي بنوثق بنعمل حاله توافق اللي بنشوفه منطقي وحقيقه هذا من موروثنا من مثل ما بيقولوا بنوثقه وبنحكي. نعم. فايه الحقيقه وكان في شعراء بهذيك الفتره يعني مجهولين فنحن من خلال هالرحلات والاستعانة بكبار السن حقيقة عم نكتشفين وعم نلاقيه. إذن يعني هلا يوم الثلاثاء القادم محاضرة لحضرتك حول الأغاني والأهازيج. نعم بالمركز الثقافي في الأغاني التراثية طبعا في المواسم. نعم. نعم الساعة 11 طبعا بوجه له الشكر الأستاذ خالد رئيس المركز الثقافي وراح تحكي عن كل هاي الأهازيج وهي الأغاني الجميلة بشكل مفصل إذا الله رو. نعم. أجمل أهزوجي سيد نبيل الحقيقة في بنت بدل يجوزوها أهلها لراعي. نعم. فبتقول البنت تقول لأمها يا ما ما بدي راعي الوحل اللي ركبته والقمل فيه ساعي ما بدي غير راكب الحمراء وسيوف الماحي. طبعا هون في إشارة الصباح الحمراء كانت هي فرس الفلاحة كان يستخدموها بالبيدر. نعم. لما اللي يحصدوا ايه بقل هذا اللي يرد الحمل لو كان مرمية يعني هذا راكب الحمراء هو أنا العريس اللي بدي هو, في هو العريس المطلوب هو أبدا هو العريس المطلوب. نعم. وفي يم المنديل الأصفر هي في إشارة للمنديل المسلوبي كان يصنعوه من دود القز يم المنديل الأصفر ونحية كتير ريتي يوقع بالمية وأنا لاقيه. يعني أقوم هاي أغنية معروفة يمكن على ما أعتقد كثير من من الناس ما بعرف بتحب تضيف شيء سيد نبيل؟ نعم بتحب تضيف شيء؟ والله هو في كثير بس بقى ما مش همنا نتأخر عليكم فشكرا جزيلا لكم. أنا بتشكرك جدا سيد نبيل عجمي المهتم والباحث في التراث شكرا لك وبرجع بذكر بمحاضرتك يوم الثلاثاء القادم بمركز ثقافي بانياس واللي هي تحت عنوان أغاني وأهازيج تراثية في المواسم. شكرا لك سيد نبيل ألقاك في حلقات قادمة إن شاء الله. أصعب كلمة تفكر فيها هي الكلمة اللي قلتيها يا أصعب كلمة تفكر فيها هي الكلمة اللي قلتيها كيف قدرتي ما تخبيها بعيونك الحلوين كيف قدرتي تقسي علي وتقولي لي ما عاد فيه آخر كلمة بقلك هي شو بيشبهك تشرين شو بيشبهك تشرين